وقد قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالإيمان شجرة طيبة، ومن المعلوم أن الشجر الطيب له ثمر طيب، بل إن المراد بالشجرة هنا تحديدا من بين سائر الأشجار النخلة كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر. والنخلة ثمرها ما هو؟ التمر، والتمر من أحلى ما يكون، ومذاقه من أجمل ما يكون مذاقه، وكان عليه الصلاة والسلام يصطبح بالتمر ويفك ريقه على التمر، وإذا كان صائما أفطر عليه عليه الصلاة والسلام. وأحسن ما ينبغي أن يدخل على جوف الإنسان إذا كان خاليا يدخل التمر. هذا ترغيب لكم في الصباح أن تبادروا إلى تناول التمر. فكان عليه الصلاة والسلام يعتني به ويهتم به. الإيمان شجرة، الإيمان شجرة مماثلة للنخلة، والنخلة ثمرها التمر، وعندما تعتني بنخلة تزرعها وتعتني بها وتهتم، ثم يأتي يوم من الأيام وتقطف ثمرتها وتذوقها، لها طعم عجيب ومذاق عجيب جدا. الإيمان نفسه إذا اعتنيت به ونميته وكملته وتممته وحرصت على محققاته وعلى تفريعاته وعلى البعد من نواقصه ونواقضه ذقت حلاوته. وانتبه هنا، النخلة إذا اعتنيت بغرسها واعتنيت بتنميتها وأبعدتها عما يفسدها أو يضر بها تذوق طعم ثمرها الحلو. والإيمان كذلك كما هنا في الحديث تحتاج من أجل أن تذوق حلاوته وتذوق طعمه إلى ثلاثة أشياء بينت في هذا الحديث.